إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله، نمضي بحول الله تعالى ومدده وإكرامه في سلسلة كريمة بعنوان اعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم. اعرف حبيبك صلوات ربي وسلامه عليه. تكلمنا في اللقاء الماضي عن مولده المبارك الكريم وعن بعض الباحثين عن الحقيقة، واليوم نتكلم عن شيء من نشاته المباركة، وإن شئت أن تجعل لها عنوانا فعنوانها إكرام اليتيم. فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، وما ذاك إلا بما أراده الله تعالى من كرامة الدنيا كلها ببعثة سيد الأولين والآخرين. بعث الله تعالى رحمة للعالمين، رحمة للكبار والصغار، رحمة للرجال والنساء، رحمة للإنس والجن، بل رحمة للمؤمنين والكافرين. عليه الصلاة والسلام توفي أبوه وهو حمل في بطن أمه على الراجح من أقوال العلماء، ولما تم له 6 سنوات أخذته أمه وذهبت إلى أخواله بن النجار في المدينة تزوره، ويراجع توفيت في الأبواب، فصار يتيما. هو ولد يتيما عليه الصلاة والسلام، لأن اليتيم هو الذي توفي أبوه وهو دون البلوغ، ليس الذي توفيت أمه، بل اليتيم الذي فقد أباه وهو دون البلوغ. وإن الذي يتوفى جده أبو عبد المطلب كذلك وعمره 8 سنوات عليه الصلاة والسلام، فنشأ يتيما. ولذلك أنزل الله عليه آيات بينات تحث وتحث أمته الكريمة على إكرام الأيتام. اسمع معي لقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين أحسنوا إلى الأيتام. ورب العرش العظيم قال له صلى الله عليه وسلم مذكرا له بحاله والضحى والليل إذا سجى: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، تذكر كنت يتيما فآواك الله، فكذلك أنت آوى اليتيم. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك هكذا ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر. يمكن للرجل منا أن يقهر بعض أبنائه، لكنك لا تقهر اليتيم. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. أيها الأحبة الكرام، ولما أخبر الله العباد أن أمامهم عقبة كرود يجب عليهم أن يجوزوها وأن يعبروها، دلهم على عظيم الأعمال التي بها يعبرون. ورأس هذه الأعمال إكرام الأيتام، فقال تعالى: فلا تقهر العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. فيارى يلزم لنا جميعا، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يسر لجميع الحضور رجالا ونساء كبارا وصغارا، أن يتفضل علينا جميعا بكفالة الأيتام. والله أيها الأحبة الكرام، نور على نور، وخير على خير، وبركة على بركة، ونعيم في الدنيا والآخرة، وشرف لك يوم لقاء الله. أيما شرف! اسمع معي أيها الحبيب، ماذا قال حبيبك الذي نشأ يتيما عليه الصلاة والسلام؟ قال صلوات ربي وسلامه عليه: خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. خير بيوت المسلمين هو ذاك البيت الذي أكرمه الله تعالى وشرفه، وجاء اليتيم ليرعاه ويربيه مع أبنائه في بيته، لم يرضى إلا بمعالي الأمور وبأعلى الأجور والدرجات. إذا به يؤوي اليتيم إليه، يضمه مع أولاده، يطعمه ويسقيه ويكسيه ويعانيه ويداويه. فهذا خير البيوت، خير بيوت المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، يحسن إليه في طعامه وشرابه، وفي كسائه ودوائه، وفي تعليمه، يحسن إليه في كل حال. فيا عبد الله، فكر جيدا وفكر بجدية قوية من الآن، أن يتفضل الله عليك وأن يجعل رب العالمين بيتك خير بيوت المسلمين. كفالة الأيتام أمر عظيم. قال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عن سهل بن سعد أنه قال صلوات ربي وسلامه عليه: أنا وكاتب اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى وفرقهما شيئا. يعني معلوم أن نبينا محمد بإذن الله تعالى له درجة وسيلة، درجة عالية لا ينالها أي عبد من العباد. لكنك يا أيها الحبيب، ولكنك أيتها الأخت الفاضلة، يا من وفقك الله لإكرام الأيتام وكفالتهم، قريب قريب من سيد نبينا محمد يوم القيامة في درجة عالية قريبة جدا معه صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة، يقول رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت بالإسناد الحسن: آتي باب الجنة فإذا امرأة تزاحمني، امرأة تزاحم الحبيبة في دخول الجنان، فقال لها صلى الله عليه وسلم: ويحك من أنت؟ قالت: أنا أم لأيتام تيتموا فقعدت أربيه وهبت حياتها لهم، وإذا بها تربيهم وتحسن تربيتهم. لا شك أنه حق للمرأة بعد وفاة زوجها أو طلاقها منه، لا حق أن تتزوج من غيره، ولكن إن استطاعت وهذا يكون أحسن لها فانظر بالله عليه حبيبنا صلوات ربي وسلامه عليه ابن قوما عظيما مشجعا للدنيا كلها على كفالة الأيتام، فيقول صلوات ربي وسلامه عليه الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وكالقائم الذي لا يفتر، وكالصائم الذي لا يفطر. هنيئا لك، هنيئا لك، ثم هنيئا، لا أحد في الدنيا أسعد منك. والله يهنك الله تعالى بالإكرام والسعادة، يكرمك الله في أولادك، ويكرمك الله تعالى في صحتك وعافيتك، ويبارك لك في مالك وينميك ببركة إكرامك للأيتام وكفالتك لهم. أيها الأحبة الكرام، نرجو من الله تعالى أن نخرج جميعا من هذه الخطبة بإذن الله تعالى، ونسلك السبل، نسلك السبل إلى كفالة الأيتام. إنه من الآن، لأنك عندما تكفل يتيما بذلك تكرم رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، لأنك تكرم عبدا من العباد شارك رسول الله في صفة اليتم، فأنت بذلك تكرمه صلوات ربي وسلامه عليه، مع أنك تتأسى بكلام ربك وكلام نبيك. وهذا هو من خير الناس الذي يتأدب بآداب القرآن، تمتثل أمر الله تعالى، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين. أيها الأحبة، قصص واقعية حقيقية في كفالة الأيتام. العبد إذا أيقن بخلف الله عليه سرعان ما يسري ذلك إليه، لأنك تتعامل مع أكرم الأكرمين سبحانه. تاجر من التجار، تاجر في تجارته وأيام وليالي وسنوات، فمن الله تعالى عليه حتى صار عنده 900,000 ريال، وإذا به في يوم من الأيام يتوفى أخوه، توفي أخوه وترك 5 أيتام وأمه، وإذا به يقول لزوجته الصالحة، يقول لها ما رأيك أن نعطي هذا المال كله لأبناء أخي يحيون به، لأنهم صار لا مال لهم قط، ونحن لعل الله تعالى أن يخلف عليه. ومن قوي يقينه وقويت صلته بالله وكبر اعتماده على ربه وتوكله على الله، له أن يفعل مثل ذلك، له أن يتأسى بأبي بكر عندما أخرج ماله كله اعتمادا على رب العباد، وثقة فيما في يديه الكلمتين، أن من ضعف يقينه وبعد ذلك يسأل الناس فيخرج شيئا ويبقي لنفسه شيئا يقتدي به عن سؤال العباد. قالت له زوجته الصالحة افعل ما بدا لك، المال ماله. وهنيئا لها الجنة، رضي الله تعالى عنه. اي والله، رضي الله عن كل اخت كريمه تساعد زوجها على طاعه الله. واذا لم يقل والله اخذت 900,000 كلها، وذهبت الى زوجه اخي وقلت لها هذا المال كان زيد عندي لاخي، واعطيتهم اياه حتى لا يشعروا بادنى حرج، وقلت يا رب اللهم انك تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاغضب علي. قال والله ما هي الا مده يسيره، سنوات بسيطه. قال فاجرت بارك الله لي في تجارتي، والان راس مالي 9 ملايين. صدق الله العظيم، وما انفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا ايها الاحبه، تاجر كريم في بعض دول الخليج، هذا التاجر الكريم ابى الا ان يترك راس ماله كل راس ماله يجعله في التجاره الرابحه، فسال عن افضل التجارات، فاذا بنا لم ينظر إلا بتجارة تسكنه الفردوس الأعلى، ويكون حبيبا لسيد الأولين ورفيقا له في الجنان، فقال تجارتي أجعلها في الأيتام. والله أتى بمئات الأيتام، بل قالوا وصل إلى آلاف، ومنع لهم مدارس على حسابه الخاص، ثم إلى به دواء وكساء وعلاج يكرمهم به إكراما وكأنه يشتري لأولاد أو أزجل. ثم لم يقض بذلك حتى بنى لهم جامعة خاصة، جامعة لهؤلاء الأيتام يدخلها أيتام المسلمين. ثم لم يرضى بذلك أيضا حتى تعاقد مع الشركات أن يشاب أو أي بنت يده جامعته يتأكد أنه يعمل، فإذا وصل إلى هذه المرحلة يقول الحمد لله قد أديت الأمانة. هنيئا له. هؤلاء هم الرجال، هؤلاء هم المسلمون حقا الذين يعملون بالقرآن والسنة، وإن كان غيرهم التقصير لكن قلوبهم عابرة بالإيمان. والله أيها الأحبة الكرام، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم لبعض الناس الكرام وقال اذهب إلى المكان الفلاني في الحي الفلاني، ورجل اسمه كذا سماه له باسمه، بشره أنه في الجنة وأنه رفيقي في الجنة. نام هذه الليلة قال لعل أدركت أحلام. جاءوا الثانية، جاءوا أيضا في الليلة الثالثة قال لا، رؤيا تكررت ثلاثا إنها رؤيا حق. فبدأ يذهب ويبحث عن هذا المكان إلى أن وصل إلى ذلك الحي وإلى ذلك الشارع، وإذا من يقف أمام بيت ويسأل أين فلان بن فلان؟ يقول والله طلب من رجل ظاهر التقصير منكر ويعني حالة لحيته، وليس مثلا كان قال كنت أتخيل أني أرى رجلا ظاهر مثلا عبادة أو ما شابه ذلك، قلت أين فلان بن فلان؟ قال أنا أهلا وسهلا تفضل، وأدخله بيته يكرمه. وإذا بيقول له أنا رأيت رسول الله ثلاث ليال يأتيني ويذكرك باسمه ويبشرك بالجنة وأنك معه في الجنة. فيبكي ذلك العبد ويقول والله ليس عندي شيء أقدمه لله. قال لا أخبرني، إنك لا بد أن يكون لك شيء بينك وبين الله. قال والله الذي لا إله غيره، بما أنك قلت ذلك جاء جيراننا توفي أبوهم منذ مدة وترك خمس أطفال أيتام، منذ اليوم الذي توفي فيه بيني وبين الله وأنا أعمل على تاكسي ملك له. قال آتي آخر اليوم أقسم الدخل نصفين بيني وبينهم، فآخذ النصف الذي لهم وأذهب به وأقول يا أم فلان تفضلي. إلى يومنا هذا هنيئا لهم، ثم هنيئا تجارة رابحة أنعم وأكرم بالكرام قولا وعملا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وانظر إلى قول نبيك صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي لما جاء وكان وقال من قدام نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، فقال يا ربيعة سلمي. قال يا رسول الله أسألك مرافقة لك في الجنة. قال ومن ذلك؟ قال هو ذاك يا رسول الله، أعلى الأمان وأغنى الأمان وأسمى ما يكون للمرء أن يكن في الجنان مع سيد نبينا محمد. اللهم اجعلنا جميعا كذلك يا رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله. لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلوات ربي وسلامه عليه، الذي بعث رحمة للعالمين، الذي نشأ يتيما فرباه ربه، والذي حث على إكرام الأيتام، وأقبل المكرمين الذين يكرمون الأيتام لأنهم معهم في الجنان صلوات ربي وسلامه عليه، أتم صلاة وأفضل تسليم إلى يوم القيامة يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، اسمعوا لهذه القصة الواقعية الحقيقية. في آخر يوم من رمضان اتصلت امرأة لبعض المشايخ الكرام وقالت له ليلة عيد وأنا أم لأيتام صغار مات أبوهم، والله ليس عندنا شيء يأكله ذو كبد في هذه الليلة. فيقول هذا الشيخ الكريم: تأثرت جدا بهذه المكالمة واهتممت جدا كيف يكون بيننا هذا البيت المبارك الذي كله حسنات، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في خلاف في صحته وضعفه، وبعض العلماء يحسنه لأنه ثبت عند الطبراني بسند صحيح، قال: لأن تمسح على رأس اليتيم لك بكل شعرة حسنة. وحديث آخر ما أجمله: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، أشكو قسوة قلبي وأظنني أشكو نفسي هذه الشكاية، وأظنك وأظنك أيتها الأخت الكريمة، أظننا جميعا نشكو هذه الشكوى، أننا نشكو إلى الله تعالى قسوة قلوبنا، نقرأ القرآن فلا نتأثر، نسمع سنة النبي الكريم، ونسمع قصص حياته المباركة وقصص أصحابه المباركين، ولا يليق ولا تلين قلوبنا. فقال: يا رسول الله، أشكو قسوة قلبي. فقال له صلوات ربي وسلامه عليه: أتريد أن يلين قلبك وتدرك حاجتك؟ قال: بلى. قال: امسح على رأس اليتيم وأكرمه وأطعمه من طعامك. أكرم اليتيم وامسح على رأسه وأكرمه وأطعمه من طعامك. فيا عبد الله، يا من تريد رقة القلب، أكرم أيتام المسلمين. قال ذلك الشيخ: قال: أخذت زوجي وذهبت وأقسمت بالله لا أرجع إلى بيتي حتى يكون في هذا البيت الذي فيه أيتام مثل ما في بيتي بالتمام. قال: وذهبت إلى الجزار فأتيت لهم بقرابة 1500 لحم، ثم ذهبت اشتريت فاكهة كثيرة، واشتريت خضروات، واشتريت كذلك ملابس للعيد، ثم ذهبت إليه. فلما دخلنا عليهم قالت: هذا كثير يخرج، كفى شيئا يسيرا. قال: لا والله، يكن في بيتكم مثل ما في بيوتنا. قال: أضف الثلاجة لا يخرج إن شاء الله. قالت: والله آكل عهد لنا بالثلاجة منذ 3 سنوات، فسدت وخربت ولم نستطع أن نصلحها، فاتصل على كهرباء يصلح الثلاجات. إذا بهذا الكريم أيضا يقول: والله لو اتصلت علي في أي وقت من أجل هذا الباب لا أتأخر أبدا. وإذا لم يأتي بثلاجة أخرى مكان ثلاجتها ويحملها ويعطيها إياه، يقول لها تطيبا لخاطرهم: إذا ضع الأشياء في الثلاجة، وإن شاء الله أنا وزوجتي سنشرب معك الشاي الآن. قالت: والله ليس عندنا غاز منذ 6 أشهر. قال: فإذا لم يأتي باسطوانة الوادي لهم ويأكلون ويشربون والأطفال تتغير حالهم. قال: والله إذا بهم يأتون يجرون عليه كما يجري الولد الحنون على أبيه، يجري الولد الملعوق على أبيه الحنون. وإلى دين يجب يتعلم كل من أكتافه، وهكذا انصرف من عندهم وهو في أتم سعادة. قال فرجعت إلى بيت الساعة الثانية ليلا، قال فقلت يا رب هذا الوقت جعلته لك، اللهم اصرف علي في أولادي. قال فنمت فرأيت كأني في مكان لم تر عيني مثله قط ولم تسمع به أذن، لما فيه من نعيم عظيم وفيه مطعومات هائلة. قال فأردت أن آكل منه شيئا، فبعض الناس قال لي لا، ليس هذا الطعام، طعامك خوف، انظر. قال فنظرت إلى أعلى فإذا السماء كلها مليئة بالفواكه وفواكه متدلية، قلت أن أصل إلى هذا؟ قال فتدلى قطف إلي فأكلت منه أكله، قال والله من حلاوة ما وجدت في الفم. استيقظت فأخبرت أهلي فقالت والله إني أجد أطيب الريح من فمك، ما شممت طيبا أطيب من هذا الطيب. أيها الأحبة، إياك إياك أن يأتيك الشيطان ويقول لك ستخسر مالك، والله ستربح أموالنا إلى ما كانت في بالك، وسيبارك الله لك في أولادك. كم من أسر كانت عندها أولاد مرضى، أمراض مستعصية، في عقد الأطباء إلى الكرام، ولكن عافاهم الواحد الأحد الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، ببركة أن ضموا اليتيم إليهم. فبالله عليه من اليوم إن شاء الله أعزم وتعزم قولا وعملا على أن يدخل الأيتام وكل على حسب سعته. أسأل الله أن يبارك لنا في حياتنا وأن يبارك لنا في أولادنا وأن يمتعنا جميعا من عافية يا رب العالمين. اللهم متعنا بالإيمان والعافية والعمل الصالح يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك في بيوت المسلمين، اللهم أطعم أيتام المسلمين واكسهم يا رب العالمين، وآمنهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا كلها فاغفر لنا، ونتوب إليك فتب علينا، ونستهديك بهدنا، ونتوكل عليك فاكفنا. اللهم يسر أمورنا كلها، اللهم يا حي يا قيوم، يسر لجميع الأمور كفالة الأيتام، واكرمهم بصحبة سيد الأنام في الجنة. اللهم اجعلنا يا حبيبنا محمد في الجنة بلا حساب ولا عذاب، وصلى الله على محمد وآله وآله وآله.